قوله تعالى في سورة آل عمران: قل هل ننبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وقوله سبحانه وتعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في إيثار الدنيا على الآخرة، وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الدارين، فأخبر أن الناس زينت لهم هذه الأمور فرمقوها بأبد الأبصار واستحلوها بالحلوف وعكفت على لذاتها النفوس. كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع، وقد جعلوها هي أكبر همهم ومبلغ علمهم، وهي مع هذا متاع قليل منقضى في مدة يسيرة، فهذا متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الآية التي قبل الآية التي ذكرناها، وإن كنا قد تكلمنا عليها، لكن هناك ارتباط بين الآيتين. فبعد أن ذكر أن الله تبارك وتعالى قد جبل الناس على حب هذه الأشياء وزينها لهم وأعجبوا بها، وهي النساء والبنين وكثرة والأموال الكثيرة من الذهب والفضة التي عبر عنها بالقناطير المقنطرة أي الأموال الكثيرة، والخيل المسومة أي التي دربت وعلمت للحرب، والأنعام من الإبل والبقر والغنم، والحرث من أنواع الزراعة. وبعد أن أخبر أنها زينت للناس وأنها تميل إليها أنفسهم وتشرئب إليها قلوبهم، لا على سبيل الإنكار، وإنما على سبيل بيان أن ما عند الله خير، فكون المسلم يأخذ بالأسباب المباحة ويستعين بها على طاعة الله هذا أمر مطلوب، ولا غنى لمسلم عنه بل ولا لإنسان عنه، لكن المهم أن لا يتخذها غاية تصرفه عن عبادة الله سبحانه وتعالى. لذا أخبر بأنها متاع أي أمر مؤقت لا بد أن ينقضي يوما من الأيام، إما بانقضاء هذه الحياة الدنيا بالكلية أو بمفارقتك لها بموتك، لأن من مات فقد قامت قيامته. وكما أشار المصنف رحمه الله إلى أن هذه المتع هي مؤقتة وفانية وزائلة، فلا تقدم الفاني على الباقي، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن المنكر هنا ليس كون الإنسان يحب هذه الأشياء ويميل إليها، فهذا كل إنسان يميل إليها بطبعه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ماذا؟ الطيب والنساء. لكن المهم أن لا يطغى هذا الحب حتى يحول قلبك أخي المسلم إلى قلب معرض مفعم بحب الدنيا تملأه بحيث لا يبقى فيه مكان لسواها، هذا هو المنهي عنه. وإلا فهذه الأشياء كلها مباحة: النساء، البنين، المال، ذهب أو فضة أو أنعام أو زرع، هذا كله مباح، ولكن يجب أن يبحث عنه من مصدره المباح وأن ينفق منه ما ينفق في أوجه الشرع في الأوجه المشروعة. هذا هو المهم، ألا تتخذ غاية بل تتخذ مطية إلى الآخرة، نتخذها وسيلة لنتزود منها زاد التقوى، لنتزود منها بما يقربنا إلى الله عز وجل. إذن هذا هو المراد. ثم بعد أن بين أنها متاع، متاع زائل، وأن حسن المرجع والمآب والموئل ما أعده الله لعباده الصالحين في الجنة، بين ما ينبغي الاهتمام به وتقديمه على غيره، فقال: قل هل أنبئكم بخير من ذلك الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. طبعاً. ثم أخبر تعالى عن ذلك بأن للمتقين لله القائمين بعبوديتهم خير من هذه اللذات، ولهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولهم رضوان من الله الذي هو أكبر من كل شيء، ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص، جميلات الأخلاق كاملات الخلائق، لأن النفي يستلزم ضده، فتطهيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات. والله بصير بالعباد فييسر كلا منهم لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرهم للعمل تلك الدار الباقية، ويأخذون من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعته، وأما أهل الشقاوة والإعراض فيقيدهم لعمل أهل الشقاوة، ويرضون بالحياة الدنيا ويطمئنون بها ويتخذونها قرارا. هنا كما ذكر المصنف أنه بعد أن ذكر هذه المتع الزائلة وأن الله عنده حسن المآب، أهاب بالمؤمنين إلى أن يقدموا الآخرة على الأولى، وأن يقدموا الآجلة على العاجلة، وأن يقدموا الباقية على الفانية، وأن يقدموا دار القرار على دار البوار. فلذلك أخبر أنه خير من هذه المتع وخير من تلك الملذات، جنات، جنات عظيمة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك لمن أدى العبودية لله حق التأدية، لمن تعبد لله، لمن عبد نفسه وقلبه وجوارحه وحركاته وسكناته لله رب العالمين، لمن ذل لله، لمن انقاد لشرع الله، لمن استجاب لأمر الله، لمن أدى فرائض الله واجتنب محارم الله، هذا هو المستحق لهذا الثواب ولهذا الجزاء. وبعد أن ذكر الجنات إجمالا وما تحتويه من نعيم مقيم أبدي سرمدي خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، بين بعض ما في هذه الجنة، فبين أولا أنهم خالدون فيها كما قال تعالى في آية الكهف: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يمكن أن يتحولوا منها أبد الآباد. وحولا نكرة في سياق النفي مما يدل على التنصيص على العموم، وثانيا بالإضافة إلى الخلود أن فيها أزواج مطهرة، فيها الحور العين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ثم قال في وصف هؤلاء الحور: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. قال المفسرون عربا أي متحببات إلى أزواجهن، لا تشغله في السؤال عن الطلبات. إذا جاء يريد أن يأوي إلى فراشه قضت مضجعه بطلباتها، كما هو الحال في الدنيا، أنت ما أتيت بكذا وأنت ما أتيت بكذا وأنت ما أتيت بكذا، وأصحاب البيت الفلان جاءوا بكذا، وأصحاب وفلان لبست فستان قيمته كذا، وفلان لبست سوار قيمته كذا، وفلان لبست كذا قيمته كذا. فمسكين جاء يريد الراحة وإذا به لا يجد إلا الكدر والأسى. أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، تفتح طرباتها وفمها عليه، وتفتح لا كانت فما لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح والعياذ بالله. لكن هنا يقول عربا أترابا متحببات لأزواجهن لا يثرن مسائل الكدر، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وعندهم قاصرات الطرف أتراب أي في سن واحدة. قال تعالى مطهرة، هؤلاء الأزواج مطهرات من كل دنس، مطهرات من الحدث الأكبر والأصغر، مطهرات في أجسامهن وثيابهن وقلوبهن، مطهرات من كل أذى معروف في الدنيا من الحيض والنفاس والقذرات المعروفة في الدنيا، ولهم فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله. هذا هو الأعظم، ولذلك جاء في سورة التوبة ورضوان من الله أكبر. إذا حل عليهم رضوان الله فكفى به فخرا وشرفا وطمأنينة، كونه لا يغضب عليهم أبدا هذا هو غاية المراد، وهذا هو أشرف المقامات. لذلك فإن الجنة وما أعد الله فيها من نعيم من أعظم المطالب الإلهية التي يجب أن يبذل فيها كل غال ورخيص. ولا نقول ما ينسب إلى بعض أصحاب الطرق الصوفية، إننا لا نعبد الله طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، بل العبادة في حد ذاتها خوف ورجاء، رغبا ورهبا، خوفا وطمعا، وهكذا. ثم ختم الآية ببيان أن الله بصير بأمور عباده، يعلم ما يصلح عباده، يعلم ما ينفعهم وما يضرهم، يعلم ما تحسن به عاقبتهم. ولذلك قال والله بصير بالعباد، لا أبصر منه سبحانه ولا أعلم منه سبحانه في معرفته أحوال عباده. لذلك فليشمر المشمرون، لمثل هذا فليعمل العاملون، إن هذا لهو الفوز العظيم. نعم. ثم قال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال الشارح عليه أي هؤلاء الراسخون في أهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب النار. وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه بما من به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل نعم الله عليه لحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. ثم وصفهم بأجمل الصفات بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما يحب الله طلبا لمرضاته، يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معاصيه ويصبرون على أقداره المؤلمة، وبالصدق بالأقوال والأحوال، وهو استواء الظاهر والباطن، وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم، وبالخنوق الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع، وبالنفقات في سبل الخيرات وعلى الفقراء وأهل الحاجات، وبالإمرار خصوصا وقت الأسحار فإنهم مد الصلاة إلى وقت السحر وجلسوا يستغفرون الله تعالى. وصف الله هؤلاء العباد الذين يستحقون هذا الثواب والذين يستحقون الجنة وما وعد الله به عباده المتقين من ثواب عظيم. فمن تلك الأوصاف أنهم يخشون ربهم ويقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وهذا يسميه أهل العلم من باب التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، لأن أقسام التوسل ثلاثة لا رابع لها، ويتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، والتوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح. فهذا النوع في هذه الآية ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار من التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، وهو أمر مشروع، بل هو من أنواع التوسل الجائز الثلاثة التي ذكرتها لكم الآن، لأن ما عدا هذه الأنواع الثلاثة من التوسل سواء كان التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو بمنزلة فلان أو بمقام فلان، حتى ولو كان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا توسل بدعي لا يصح ولا يجوز. وأما الحديث الذي يرددونه توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهو حديث موضوع لا أصل له في شيء من كتب السنة، وربما تأتي إن شاء الله مناسبة لتفصيل الكلام عن التوسل. ولكن يكفينا هنا أن نعرف أن أنواع التوسل الواردة في القرآن والسنة هي هذه الأنواع الإيش الثلاثة. ما هي؟ التوسل لله تعالى بأسمائه وصفاته، الثاني التوسل لله تعالى بالأعمال الصالحة، الثالث التوسل إلى الله تعالى بماذا؟ بدعاء المسلم الصالح، رجلا كان أو امرأة، الحي القادر، لا أتي لرجل ميت في قبره وتوسل به، لا، المسلم القادر الحي، كان أتي إلى أخي زيدا من الناس، وطبعا أنا أعرف من نفسي القصور الكثير مما لا يعلمه إلا الله ومما يجهله الناس، وأطلب من أخي أن يشفع عملي بدعائه لي الله سبحانه وتعالى. وخير دعاء تدعو لأخيك هو ما كان في ظهري الغيب، بمعنى أن تدعو له وهو ليس عندك وهو لا يسمعك، هذا أفضل أنواع الدعاء للغير. فهذا التوسل إلى الله تعالى بهذه الأمور الثلاثة الذي يعني دعانا إلى الكلام فيه، أننا مررنا بنوع من هذا التوسل، وهو التوسل إلى الله تعالى بماذا؟ بالأعمال الصالحة. ربنا إننا آمنا بك ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذن ما دمنا قد آمنا بك اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. كما قال الحواريون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا من؟ واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فلذلك يعني بين هذا النوع من التوسل، فاغفر لنا ذنوبنا، والغفر هو ستر الذنوب ومحوها بالكلية. وإذا استغفر المسلم ربه وتاب إليه توبة نصوحة بشروطها الأربعة أو الثلاثة عندما تكون الحقوق لله، فإنه سيغفر ذنبه ولو كان مثل زبد البحر. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحسنات يذهبن السيئات. قل هل ننبئكم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسل، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذا قلنا انهم نتوسل بالاعمال الصالحه، وقنا عذاب النار، هذا من اعظم الادعيه، وقنا عذاب النار. ولذلك شرع لنا ان ندعو به او بنحوه بين الركنين اليمانيين عند الطواف، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وماذا؟ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن عذاب النار هو شر الأخطار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمرنا بأن ندعو الله دائما بالوقاية من عذاب النار. وكيف نجعل الوقاية بيننا وبين عذاب النار؟ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أعدت يعني الآن هي جاهزة معدة متهيئة، وتطلب المزيد. ويوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ثم بعد ذلك بدأ ببيان أوصاف المستحقين لهذا الثواب العظيم. من أوصافهم ما تقدم أنهم يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ثم قال: الصابرين والصادقين والمنفقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه أوصاف عظيمة، أوصاف هامة، أوصاف مهمة، يجب على المسلم أن يتأملها وأن يجتهد في أن يكون من أهلها. فالأولى صفة الصبر، ويشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على أقدار الله، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. ومن عظم الصبر وأهميته أن الله ذكره في القرآن في أكثر من 90 موضعا، أكثر من 90 موضع ذكر فيها الصبر. وما ذاك إلا لأنه ضياء يضيء للمسلم طريقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. ويقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصبر من أهم عوامل الظفر بالمطلوب والحصول على المرغوب. الصبر أهم سلاح يتسلح به المؤمن في مواجهة أعداء الإسلام. فالجهاد ما لا يتحقق إلا بالصبر، والإنفاق لا يتحقق إلا بالصبر، والذكر لا يتحقق إلا بالصبر، وأداء الأوامر لا يتحقق إلا بالصبر، واجتناب المعاصي لا يتحقق إلا بالصبر، والرضا بما قسم الله وما قدر لا يتحقق بغير الصبر. لذلك فإن الصبر بمنزلة الرأس من الجسد، صبر عظيم. وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع، جاءت أحاديث كثيرة في فضله. الصبر سلاح للمؤمن في الشدائد، يعينه على البأساء ويعينه على شكر النعماء، وهو حبس النفس وكبح جماحها على طاعة الله أو عن معصية الله أو على أقدار الله. فإذا علينا أن نفهم أن الصبر من أعظم صفات المؤمنين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. إن الصبر مع الظفر، إن الصبر مع الظفر، أو إن الظفر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا. فالواجب التحلي بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصبر على طاعة الله بأن تعود نفسك على أداء الأوامر مهما كلفك ذلك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. من ذلك التعود على جعل ورد من الليل ولو يسير من آخر الليل، لأن تعود نفسك على طاعة الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كذلك الصبر على عن معصية الله بأن تحبس النفس وتمنعها من ملاذها المخالفة لشرع الله، لأن الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بماذا؟ بالشهوات. كذلك الصبر على أقدار الله بأن يعلم المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيرضى بقضاء الله وقدره. فالصبر على أقدار الله من أعظم الأمور التي تجعل المسلم مطمئنا هادئا، تجعله راضيا بقضاء الله وقدره، مستسلما، لا يجزع ولا يتسخط ولا يغضب، يرضى بقضاء الله وقدره. ولا يدخل في هذا ما قد يحصل للإنسان من حزن أو ظهور دمع أو نحو ذلك، فإن هذا لا شيء فيه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه عندما توفي ابنه إبراهيم عليه السلام. يعني شأن المؤمن أنه يصبر، ولكن كما قلت إن ذلك لا يؤثر، أن وجود الحزن والتأثر وظهور الدموع قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي ابنه إبراهيم، فقال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا يقول إن إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. هذا هو الصبر وأهميته ومنزلته، والكلام عليه يطول. الصابرين إذن من أبرز صفات المؤمنين الذين يستحقون هذا الثواب الذي مر ذكره، أنهم ماذا؟ يصبرون ويتصفون بالصبر. الصابرين والصادقين، الصادقين الذين يصدقون في أنفسهم ويصدقون في أدائهم لواجبهم نحو ربهم، ويصدقون في تعاملهم مع إخوانهم. الصدق منجاة، والصدق طريق النجاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الجنة، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله زنديقا، حتى يكتب عند الله كذابا. هذا من أعظم الحديث التي تحث على الصدق وترغب فيه وتؤكده. فلا بد إذن من الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وما أكثر الكذب الذي وصل إلى حد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الجميع أن يتحلى بالصدق، وإن الكذب مطية خبيثة مصيرها إلى الزوال وإلى الحيران وإلى العار والهزيمة. الكذب علامة الإفلاس، الكذب خطير جدا، لأن فيه قلبا للحقائق وتصويرا للناس بخلاف الواقع، وتضليلا لأمة، ولا سيما إذا كان هذا التضليل في التحريف والتبديل والتغيير في كلام الغير. وما أكثر التحريف والتبديل، ويزداد الأمر خطورة إذا صدر هذا التحريف والتبديل ممن ينتمي إلى العلم. فمن العار ومن العيب ومن الشنار أن يلجأ طالب العلم إلى الكذب في مسائل انتصارا لنفسه وترويجا لبضاعته. ومن العار ومن قلة الحياء أن يلجأ أحد إلى لي عنق كلام أهل العلم عن المراد به، لا سيما في الفتاوى التي تصدر منهم واضحة والتوجيهات التي تصدر منهم لطلاب العلم واضحة كالشمس في رابعة النهار، فلا يجوز أن تلوى أعناق تلك البيانات أو الفتاوى من أجل أن نبهرج على الناس أو من أجل تشويه سمعة زيد وعمر. إنما على المسلم عامة وطالب العلم خاصة أن يكون أمثل الناس في هذا الباب، فيبتعد عن هذه المهاترات، ويبتعد عن هذه التأويلات، ويبتعد عن التفسيرات التي لا تليق. ولعلنا سمعنا كثيرا من التفسيرات لبيان سماحة شيخنا وفقه الله ممن فسروا بأهوائهم، ولكنه كما تعلمون وضع النقاط على الحروف وبين الحق وأوضح المراد وحذر من التأويلات الباطلة، وأخبر وفقه الله أن من يخالف هذا ومن يحمله على زيد أو عمر تأييدا أو تنديدا فإنه من أهل الأهواء الذين يصطادون في الماء العكر. هكذا قال وفقه الله وبين، فماذا بعد الحق إلا الضلال، لأن هذا الأمر ما زال يحتاج إلى تجلية لدى بعض المشوش عليهم والذين يستمعون إلى كثير من الأشرقة المضللة والتفسيرات المزورة التي فيها كذب على الشيخ وعلى الناس من أن المراد زيد أو عمرو. فينبغي أن نتنبه لذلك وأن نحمل الكلام على ظاهره. وقد قطعت جهيزة ماذا؟ قول إيش؟ قول كل خطيب. فيرجع دائما في تفسير أي كلام أو فهمه إلى من قاله، لا إلى مفاهيم من؟ الناس، ولا إلى تأويلات الناس الآخرين، وإنما يرجع في ذلك إلى صاحب الشأن، هو الذي يسأل عنه ماذا تريد بكلامك وماذا تريد بقولك، بدلا من أن يحمل ما لا يحتمل أو يزاد أو ينقص فيه أو يحمل على غير محمله. وهذا من الداء العضال الذي ينبغي أن يترفع عنه طلاب العلم خاصة. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فالصدق من جاء والصدق دليل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال تعالى وقوموا لله قانتين أي خاشعين. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ووصف الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت قانتات، كما وصف مريم، كما وصف امرأة فرعون المؤمنة بأنها من القانتين، وكما وصف مريم عليها السلام بأنها من القانتين. فالقنوت هو شدة الخشوع وإخضاع القلب والجوارح وجميع الحواس لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، يقنت لله، يخشع له، يتوجه بقلبه وقالبه وجميع حواسه إلى الله تبارك وتعالى. والقانتين والمستغفرين بالأسحار والمنفقين، قبل ذلك والمنفقين أي المتصدقين الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، الذين ينفقون في السراء والضراء، الذين يريدون أن يكونوا من السبعة، الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والذين منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لا يحقرون شيئا من الصدقة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ينفقون ما يستطيعون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فإذا ينبغي المسلمين أن يتصدقوا وأن ينفقوا من أموالهم ما على عباد الله المعوزين والمحتاجين، لا سيما ونحن الآن قد أقبل علينا شهر كريم. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم إياه وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على وجه الذي يرضيه. فإذا يتطلب من المسلم أن يكون جوادا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الخلق، وكان أجود ما يكون في ماذا؟ في رمضان، يمد يده لمساعدة المعوزين والمحتاجين. وهنا أحب أن أنبه على شيء في باب الصدقة، وهو أن بعض الناس فتن بالمظاهر، يتصدق إذا كان يرى ولا يتصدق إذا كان بعيدا عن أنظار الناس. فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. والصدقة الخفية خير من الظاهرة، اللهم إلا إذا كان في إظهارها مصلحة، كأن تفعل ذلك من أجل أن تحفز الناس وتشجعهم على أن يحذوا حذوك في ذلك، فإن هذا أمر محبوب. وأما ما عدا ذلك فليكن خفيا بينك وبين المتصدق عليه، فإن ذلك أدعى للإخلاص وأطمن لقلبه هو وأجبر لخاطره. نعم، فالإنفاق ينبغي أن نجتهد فيه وأن نبذل قصارى جهدنا في سبيله، لأن هذه الأموال سوف نرحل ونتركها ونفارقها ويقتسمها الورثة الذين يمكن أنهم لا يخرجون درهما واحدا صدقة عنك بعد موتك، فليس لك إلا ما قدمت، لا سيما في عصر الطمع، ونحن في عصر الطمع والجشع حتى من بعض الأبناء أو الأقارب الذين فتنوا بالمادة ولا يهمهم ما يقدم عليه ميتهم. لذلك على المسلم أن ينفق ما دام قادرا على الإنفاق في إبان حياته قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. والمستغفرين بالأسحار، هذه آخر الأوصاف التي أوردها تبارك وتعالى لهؤلاء المؤمنين، لأن هذه الأوصاف هي عبارة عن أمثلة، وإلا فإن ثمة أوصافا أخرى للمؤمنين غير ذلك، لكن هذه من أبرز الأوصاف، التصدق والإنفاق، التصدق والإنفاق والصبر والصدق والقنوت والاستغفار والدعاء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، هذه من أبرز صفات المؤمنين. والمستغفرين بالأسحار حينما تنام أعين الفجار، وحينما تهدأ ويخيم الليل والظلام على الذين يقضون أوقاتهم في السهر فيما حرم الله تبارك وتعالى، عند ذلك يقوم من ينطبق عليهم قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ويقول تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه ويصلي أول الليل وأوسطه وآخره، وأكثر ما كان يصلي التهجد في آخره. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. فينبغي أن نتعرض لرحمة الله في مثل هذه الأوقات المباركة التي بينها سبحانه وتعالى هنا، لا سيما وقت السحر الذي لا ينتفع به كثير من الناس، ولا سيما المعرضين عن طاعة الله والمعرضين عن ذكر الله والبعيدين عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال يحتذى ويقتدى به في هذا الباب. ولما أشفقت عليه عائشة رضي الله عنها من كثرة العبادة وقالت له ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.